وبشر المؤمنين ما كان للنبي آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه وما كان يبين لهم ما يتقون. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى

ونحن في شهر القرآن، قرآن وصيام. تلا علينا هذه التلاوة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لما تيسر من سورة التوبة، بدءا من الآية 11 من بعد 100 الأولى، وانتهاء بالآية 24 من بعد نفس 100. إخوة الإيمان والإسلام، شهر به من الفضائل الكثير،